فصل في اوقات النهي. ان الشارع امرنا بالصلاة ونهانا عن الصلاة في اوقات معينة. ونهانا عن الصلاة في اوقات ايه؟ معينة. وله الحكمة البالغة في ذلك. نهانا عن الصلاة في اوقات معينة لتشتاق النفوس الى الصلاة، فان النفس اذا تعود شيء ربما تمله. فمن حكمة الله عز وجل انه منعها عن الصلاة فترة حتى تشتاق اليها اذا عاد وقت مشروعيتها، او لغير ذلك من الايه، او لغير ذلك من الحكم، لغير ذلك من الحكم. فيقول في اوقات النهي هي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح. يقول وقت النهي عن الصلاة من طلوع الفجر، من اول ما يطلع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد ايه؟ قيد رمح. طبعا الا ما خصه الدليل، ما يطلع الفجر، ما انت هتصلي الفجر، ما هتصلي سنة الايه؟ يعني عايز يقول لك ما فيش صلاة من بعد طلوع الفجر الا الفجر وسنة الايه؟ الفجر. قال وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر. قضاء سنة الفجر بعدها جائز، قضاء سنة الفجر بعدها ايه؟ جائز. الا ان الامام احمد رحمه الله تعالى اختار ان يقضيها بعد الشروق، يعني ضحى او من الضحى، وقال ان صلاها بعد الفجر اجزأ. واما انا فاختار ذلك، اي ان يصليها بعد الضحى. ايه معنى قيد رمح؟ اي ان ترتفع الشمس عن الافق قدر رمح. والرمح قد ايه؟ قالوا متر، وقالوا متر ونص. وتطلع تبقى متر في قد ايه، ولا متر ونص في قد ايه؟ قالوا 10 دقائق، 12 دقيقة، ربع ساعة. فنقول يعني بعد الشروق اللي انت شايفه في النتيجة ده بربع ساعة تبدأ تصلي. من معاد الشروق اللي في النتيجة لغاية ربع ساعة قدام ممنوع الصلاة. ماشي؟ يبقى قال يبقى هذا معنى قيد ايه؟ قيد رمح. يبقى اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي ليه؟ الفجر. لما يقول اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي ليه؟ الفجر. والرواية الاخرى لا صلاة بعد صلاة الايه؟ الفجر، مش كده؟ لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الايه؟ الشمس. لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا صلاة. النهي ده نهي ايه؟ نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ ها؟ عند الجمهور النهي على الكراهة. ودعا الإمام النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على الكراهة. يعني اتفق يعني يجمع الناس على ايه؟ على كراهة الصلاة بعد الايه؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لانه قال ومن صلاة العصر الى غروب الايه؟ الى غروب الشمس. في حديث ابي سعيد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع عليه الشمس، مش كده؟ و لسه ما بكمل كلام. فلا صلاة بعد العصر الى الغروب، ولا صلاة بعد الصبح الى ان تطلع الشمس والى ان تشرق الشمس. فكلمة لا صلاة النفي للشيء، اما ان يكون نفيا لوجوده او نفيا لكماله او نفيا لصحته او نفيا لمشروعيته. فلما اقول لا خالق الا الله، النفي ده نفي ايه؟ نفي وجود، نفي وجود. لا ايمان لمن لا امانة له، ده نفي ايه؟ نفي كمان. لا صلاة بعد العصر، قالوا هذا نفي مشروعي، نفي ايه؟ وقال بعضهم هذا نفي صح، هذا نفي ايه؟ هذا نفي صح. ولذلك قال فهم اهل العلم ان الصلاة في وقت النهي لا تصح، صلاة النافلة في وقت النهي ايه؟ لا تصح. فقالوا ان هذا النفي نفي صح. فحكم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر الجمهور على الكراهة، وكما ذكرت ادعى النووي الاتفاق على الكراهة، لكن تعقبه ابن حجر بانه حكي عن طائفة من السلف الاباحة مطلقة، وادعوا ان احاديث النهي دي منسوخة، احاديث النهي ايه؟ احاديث النهي منسوخة. وعلى هذا اختلف القائلون بالكراهة، فقال الشافعي يجوز ان يصلى في الاوقات المنهي عنها ما له سبب، ما له ايه؟ ما له سبب، يعني يجوز ان يصلي بعد العصر ويجوز ان يصلي بعد الصبح ما له سبب. واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، انشغل وتركها وصلاها بعد الايه؟ بعد العصر، فهو صلى بعد العصر، فهو هذه سنة راتبة فاتت لعذر فصلاها في وقت النهي. فقال يجوز ان تصلى الصلوات ذات الاسباب في وقت النهي. نعم. يجوز قضاء السنة مطلقا ان تركت لعذر. قال وادعى النووي، لا خلاص هذه ذكرناها مش كده؟ يعني اختلف القائلون بالكراهة، فقال الشافعي يجوز ما له سبب، وذهب ابو حنيفة الى الكراهة مطلقا سواء كان له سبب او ليس له سبب، وذهب احمد الى جواز ما فيه احاديث خاصة، ما فيه احاديث ايه؟ احاديث خاصة، يعني كالمعادة، كالمعادة، يعني لو الفرض ان الانسان صلى في بيته مثلا ودخل مسجد جماعة وجدهم يصلون وصلى العصر فليصلي معه، او صلى الفجر في بيته وبعدين نزل لسبب او لاخر لقى الجماعة يصلوا فليصلوا، ليه؟ لان في احاديث وردت في هذا، فيبقى ايه؟ اجاز المعادة. وايضا ركعتي الطواف، لان في حديث ورد يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت باي ساعة شاء من ليل او نهار، وكذلك تحية المسجد وقت خطبة الجمعة، الحديث الوارد في ذلك قم يا سليك صلي ركعتين. فاجاز الصلاة في وقت النهي على ما وردت به الاحاديث، واما غير ذلك فلا، سواء كان بسبب او بغير سبب. ومنع ابو حنيفة مطلقا واجاز الشافعي ما له سبب. نعم. هل يجوز ان يصلي مثلا الفجر او العصر جماعة ثم يتحلف الى بيته ويشغل لأجل الصلاة جماعة؟ يجوز من ناحية الجواز، يجوز. طيب، لكن صلاة الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس لا خلاف في جوازها، لا خلاف في صلاة الايه؟ الجنازة من بعد الصبح ومن بعد الايه؟ ومن بعد العصر. قال ابن المنذر اجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، اما الصلاة عليها في الاوقات الثلاثة، الاوقات الثلاثة بقى اللي هو عند الشروق حتى تطلع قدر رمح، وعند الزوال، وعند الغروب عندما تتضيف للغروب. طبعا الحديث اللي هاتي اللي هو حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يبقى من اول الشروق لغاية لما ترتفع قدر الرمح، يعني من اول الشروق لغاية بعد ربع ساعة، مش كده؟ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. طيب، يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني عند الزوال، يعني قبل الظهر بربع ساعة. يبقى قبل الظهر ربع ساعة يمنع الصلاة، يبقى لا يقبر الموت في هذا الوقت ولا يصلي. وكذلك عند الشروق لغاية لما تطلع الشمس، يبقى بعد الشروق بربع ساعة. وكذلك عندما تتضيف للغروب، يبقى وكذلك قبل الغروب بربع ساعة أو بعشر دقائق، وهي تتضيف للغروب مماثلة بوقت الايه؟ الشروق. يبقى لما هتنزل وتتضيف للغروب لا يصلي في ذلك الوقت، يبقى قبل الغروب أيضا بربع ساعة يمنع الصلاة. نعم، معنى ايه؟ تزول. تزول يعني تمشي عن كبد السماء، عن وسط الايه؟ عن وسط السماء. قلنا ان الشمس بتطلع من المشرق، مش كده؟ وتفضل تطلع تطلع تطلع تطلع لغايه لما ايه؟ تبقى عمودين. تبدا تزول عن هذا التعامد، خلاص؟ او بمعنى صح تزول يعني ماشيه، هي كل ده لسه في جهه الايه؟ المشرق، هتبدا تزول وتروح جهه المغرب. فتزول عن كبد السماء يعني خلاص اخذت جهه المغرب ومالت الى جهه الغروب. نعم. نعم. علامة ايه؟ حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. الدعام. ما تعرض قال لا، ده خاص صحيح من على خصوصه، وده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص محمد عام العموم كما سأل. طيب، يبقى عرفنا ان صلاه الجنازه بعد الصبح وبعد العصر في اتفاق على جوازها. اما في الثلاث ساعات اللي هو كما في حديث عقبه بن عامر ان هو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، او ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيره حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب، اي حين تضيف او تتضيف، وبتحذف احدى التائين تخفيفا للنطق، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. ففي هذه الاوقات الثلاثة لا يجوز ان تدفن فيها الموتى ولا تصل فيها الجنازة، وهذا هو قول اكثر اهل العلم كما قال الخطابي. وعن احمد رواية ان صلاة الجنازة تجوز في جميع الاوقات. احنا عندنا اوقات النهي يقول العلماء انهم خمسة على التفصيل وثلاثة على الاجمال، خمسة على التفصيل وثلاثة على الاجمال. في خمسة ثلاثة على الاجمال من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قيد رمح دوات، مش كده؟ بعد ما يصلي الصبح حتى تطلع الشمس قيد ايه؟ قيد رمح. وحين تزول عن كبد السماء اللي هو حين يقوم قائم الايه؟ الظهير. ومن بعد العصر حتى تتضيف للغروب او حتى تغرب، يبقى كم وقت كده؟ ثلاثة. ممكن لما نفصل نقول من بعد صلاة الصبح الى الشروق، ومن الشروق حتى ترتفع قدر ايه؟ نفرق ما بين دول. ليه؟ لان الفترة من بعد صلاة الصبح حتى الشروق فترة ايه؟ طويلة، مش كده؟ يعني بعد ما تصلي لغاية الشروق ممكن تبقى لها ساعة الا ربع، ممكن تبقى ساعة، ها؟ على حسب ما بتخلص صلاة الايه؟ صلاة الصبح. لكن من بعد الشروق او بداية الشروق حتى تصعد او تطلع الشمس قيد الرمح، قلنا 10 دقائق 12 دقيقة ربع ساعة، اقصى ربع ساعة، فترة بسيطة. وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، قلنا برضو 10 دقائق ربع ايه؟ ربع ساعة. وكذلك حين تتضيف الغروب برضو هي 10 دقائق ربع ساعة. من بعد العصر حتى تتضيف للغروب هذا وقت، ومن قبل ان تتضيف الغروب بقرابة ربع ساعة حتى تغرب ده وقت اخر. فعرفت ان هم خمسة على التفصيل، ها؟ وثلاثة على الايه؟ على اصول خمسة على التفصيل وثلاثة على الاجمال. ليه بيفرقوا؟ لان الاوقات اللي هي من بعد صلاة الصبح لغاية الشروق الوقت طويل، من بعد العصر الى قبل ان تتضيق للغروب الوقت طويل، انما الثالث. يبقى بالتالي العلماء اتفقوا على ان في الاوقات الطويلة دي تصلى الجنازة، الاوقات الطويلة تصلى ليه؟ تصلى الجنازة. اما في الاوقات القليلة دي ليه بعشر دقائق ربع ساعة ممكن يستنوا، فلا يصلون فيها صلاة الجنازة في هذه الاوقات الايه؟ الثلاثة. واجاز احمد ان تصلى صلاة الجنازة في جميع الاوقات، في جميع الايه؟ الاوقات، بما فيها هذه الاوقات الايه؟ الثلاثة، رواية عن الامام احمد فيها. نعم. اي صحيح. صحيح. وقد اراد ايضا من علة النهي عن الصلاة وقت شروقها ووقت غروبها، فانها تشرق بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، اي ان الشيطان يأتي عند غروبها ويجعلها بين قرنيه، يجعلها بين ايه؟ قرنيه. فمن يسجدون للشمس يسجدون للشيطان. فالذين كانوا يسجدون للشمس ويعبدون الشمس، مش فيش ناس كانت تعبد الشمس وناس تعبد القمر؟ فاللي بيسجدوا للشمس بيسجدوا لها، يسجدوا لها وقت ان تصعد، وقت ان ايه؟ فيجي هو وقت الشروق ويحط ايه؟ الشمس بين قرنيه عشان يبقى بيسجدوا له. عشان ايه؟ لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي عند الشروق وعند الايه؟ وعند الغروب، حتى لا نتشبه بهؤلاء الذين يصلون للشمس ويجعلهم الشيطان يسجدون له. مع ان نيتك انك تصلي لله، لكن الشارع نهاك عن المشابهة حتى في الصورة، وان اختلفت النية. نهاك عن المشابهة لهؤلاء في الصورة وان اختلفت الايه؟ وان اختلفت النية. العبرة شيخ بوقت التكبير، يعني لو انه يصلي الضحى قبل الزوال بثلث ساعة مثلا، ثم دخل عليه وقت الزوال، هل يعمل حسابه انه ينتهي من الصلاة قبل الوقت بايه؟ بعشر دقائق او ربع ساعة او كده. يعني مثلا عايز تصلي الضحى في اخر الوقت يبقى قبل ليه؟ قبل الظهر بنص ساعة، بحيث انك تخلص يبقى ايه؟ باقي ربع ساعة. حتى صلاة الفريضة؟ نعم. حتى صلاة الفريضة؟ لا، صلاة الفريضة تصلى في جميع الاوقات. لعموم قوله عليه السلام: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا بكر. حضرتك نمت وصحيت قبل الظهر بدقيقتين، او اتوضيت وخلاص ناقص على ذن دور دقيقتين، صلي. ماشي. كذلك نمت قبل العصر وصحيت وقبل ما توضيت ناقص على غروب الشمس دقيقتين، صل. بعموم قوله: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها اذا ذكر. نعم. ما انا اقول لك قبل الغروب بعشر دقائق. قبل الغروب ما تعرفش امتى؟ ما في النتيجة وقت الغروب يا ابني، المغرب. غروب وقت المغرب. هتكلم في الاخرة على مسألة الصلاة اللي هي ادوات الاسباب. ماشي. بعد ان نفهم اللي قدامنا وهتكلم بعد ذلك على سؤالك هذا. نعم. اي نعم. رواية عنه. ها؟ لا، هو اصله ما قالش تصلي. الحديث بيقول ايه؟ بيقول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، اللي هو ايه؟ نهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. ما قالش هو ان نصلي فيهن على موتانا. فهو الا يقبر الميت في هذه الاوقات الا للضرورة، انما الصلاة امر اخر. ماشي. فهو حمل الحديث هنا على الايه؟ قبر الميت. نعم. نعم، هذا من المخصصات لهذا الحديث. طيب، قال: وتحرم صلاة التطوع طيب في هذه الاوقات. تحرم، هذا المذهب هنا، تحرم صلاة التطوع في هذه الايه؟ الاوقات. ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. يقول: ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت. يعني يجهل ان هذا الايه ان هذا الوقت لا ما هو كلمة جاهلا للوقت والتحريم فجاهلا للتحريم يعني لا يعلم ان هناك نهي عن الصلاة بعد العصر وقام وصل وجاهلا للوقت يعني ذهل ان الوقت ده ايه بعد العصر وقام وايه وصل فجاهل ان الوقت ده بعد العصر او جاهل للحكم يعني بمعنى اصح لو فعله ناسيا او جاهلا فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد يعني مش هتنعقد الصلاة هتبقى باطلة ولو كان جاهلا للوقت والتحريم لعموم الايه لعموم النهي فان حمل النهي على ايه على نفي الصحة على نفي الايه وقال لا تنعقد الصلاة ولان النهي في العبادات يقتضي الفساد قال سوى او الصلوات اللي استثناها سوى سنة فجر قبلها سنة ايه سنة فجر قبلها لما تقدم يبقى ليه لانه قال قبلها لانه هو حط الاوقات منين الاوقات اللي هو قال انها قال من طلوع الفجر قال من طلوع الايه من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس ده في المد ورواية عنه قال ايه بعد صلاة الفجر مش كده قال وقت النهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس وعنه من بعد صلاة الصبح الى طلوع الايه فهو في المتن هنا يقول فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد اوجهين الوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها اي سنة الفجر قبل الايه قبل الفجر لانه لابد انه هو حيصليها قبل الصبح يعني قبل صلاة الفجر او قبل صلاة الصبح لانه لابد ان يصليها بعد الايه بعد الفجر فعلى الرواية انه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس سوى سنة الفجر اللي بيصليها قبل الايه قبل الفجر والفريضة طبعا قال وركعتي الايه طبعا على القول الثاني عن الامام ان المنع عن الصلاة يكون بعد صلاة الصبح فكده كده هو مصلي سنة الفجر قبلها وما فيش منع واضح طيب سوى سنة الفجر قبلها قال وركعتي الطواف اذا ركعتي الطواف تجوز في وقت الايه فقط لو الواحد صلى الصبح وقام طواف له ان يطوف وله ان يصلي ايضا ركعتي الطواف بعد ما يطوف في هذا الوقت اللي هو وقته لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من ليل او نهار رواه الاكرم والترمذي وصححه وقال الترمذي حديث حسن صحيح يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار نعم ليه نعم في اي وقت بس فيها خلاف منهم قال ان دي بعد الصبح وبعد العصر لكن الثلاث اوقات اللي هو عند الايه عند الشروق وعند الغروب وعند الايه وعند الزوال منع ومنهم قال على الاطلاق كان زي الروايتين في عن احمد في صلاة الجنازة نعم الحديث عام في الحقيقة حديث عام يصلي ركعتين في اي وقت ان شاء الحديث عام يبقى في اي وقت نعم الحديث ايه ايوه ما هو مخصص يا ابني هذا النهي مخصصة مش هذا نهي انك تصلي في الاوقات دي وبعدين هنا في ايه ما تمنعوش حد يصلي في هذه الايه الاوقات فيبقى هذا مخصص بالايه بالطواف مخصص بايه بركعتي الطواف زي ما في المذهب خصص هذا النهي بركعتي ليه مش صلاة مطلقة بقى بركعتي الطواف فقط سنة الفجر اللي قبلها فقط وسنة الظهر اذا جمع فاذا سنة الظهر اذا جمع بين الظهر والعصر حيصلي سنة الظهر بعد الايه بعد العصر اللي هي السنة البعدية يعني وسنة الظهر اذا ايه اذا جمع لحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر يعني كان الامام احمد اجاز الصلوات اللي وردت بها النصوص فقط في اوقات الايه انها. ومنهم فهم ان هذه صلوات لها اسباب فيجوز كل ما كان له سبب في وقت الايه النهي. ومنهم من منع مطلقا كابي حنيفة. واضح؟ طيب. ثم قال واعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد. برضو دي من الصلوات التي تصلى في وقت الايه في وقت النهي. اعادة جماعة اعيدت فين؟ في المسجد. لحديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها فان اقيمت وانت في المسجد فصلي. ده كان فيه امراء يؤخرون الصلاة عن ايه؟ عن وقتها. زي امراء بني امية وغيرهم كانوا ما يجيلهمش يصلوا العصر اللي قبل الغروب. ها؟ فقال صل الصلاة لايه؟ لوقتها. وانت فان اقيمت وانت في المسجد فصلي. ولا تقل اني صليت فلا اصلي. ولا تقل اني صليت فلا ايه؟ فلا اصلي. يبقى هنا حيصلي هذه الايه؟ هذه الصلاة مرة اخرى. ولا تقول اني صليت ولا ايه ولا اوصل. وايضا في حديث رواه الترمذي واحمد وغيرهما ان النبي حديث جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه وهو في صحيح الجامع ان رجلين كان في الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في مسجد الخيف عليه الصلاة والسلام. فصلى رجلان في رحالهما ظنا منهما ان صلاة الجماعة يعني اقيمة. فصلوا فيه ثم جاءوا المسجد فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يدل عليه. فالمهم من الناس من قال ان دول ايه اتنين قاعدين في المسجد ما صلوش. كنا احنا بنصلي وهم ايه ما صلوش. فقال علي بهما الهتهما فاتي بهما ترتعد فرائصهما. يعني ايده بتترعش ورجله ايه خايفين. يعني هو علي بهما ايه. فقال عليه الصلاة والسلام لما لم تصلوا معنا او تصليا معنا؟ فقال صلينا في رحالنا. صلينا فين؟ عند الخيمة بتاعتنا ظننا ان الجماعة يقيم. فقال عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم فصلوا معهم فانها لكم نافلة في بعض الوقت. فانها لكم ايه نافلة. لا تفعل. قال لا تفعل. يعني ما تجيش تقعد والناس بتصلي. فقالوا من الادب ان دخلت المسجد ولو كنت صليت والناس بتصلي ما تبقاش قاعد وهم بيصلي. وايضا في السنن ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل والناس يصلون ورجل جالس فقال له الست برجل مسلم؟ يعني دول بيصلوا انت قاعد ليه؟ فقال العلماء من الادب اذا كان الناس يصلون اما ان تترك المسجد وتخرج واما ان تصلي ايه ان تصلي معه. هذا من السنن. ايوه ما قال هي ما صليته اولا هو لك فريضة. ما قلنا في رواية هنا فصلي معهم فانها لكم نافلة. كذلك اذا صلى العصر في مسجد وراح عشان يقابل واحد تاني في مسجد اخر ووجد الناس يصلون يصلي معهم. والاول وهذا في وقت نهي بعد ما صلى العصر اهو. لكن الحديث بيقول صل الصلاة لوقتها فان اقيمت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي. استدل العلماء بذلك على انه الحديث الاخر اللي هو بتاع جابر بن يزيد ها انه ايه انه اذا صلى جماعة ثم اتى ووجد جماعة اخرى يصلي حتى ولو كانت مغرب. قيل لابي عبد الله والمغرب؟ قال نعم الا انه في المغرب يشفع. يعني لو صلى المغرب ها ما يصليش بقى ايه النفل دي ثلاثة علشان ما يبقاش دي الوتر بالنسبة له يشفعها. وقال مالك ان كان صلى وحده يعني صلى المغرب دي وحده اعاد المغرب مع الناس جماعة. وان كان صلى في جماعة لم يعدها. يعني في هذا ايه? لكن كل هذا يدل على انه يجوز للمرء ان يعيد الصلاة في جماعة ان كان صلاها وحده او في جماعة اخرى. وهي له نافلة، والأولى هي الفرض، ولو كان ذلك في وقت النهي. هذا هو محل الشاهد، أن هذه الصلوات تصلى في وقت النهي اللي هي الصلاة المعادة. قلنا من مذهب أحمد أن الصلاة المعادة وتحية المسجد وقت ليه الجمعة أو خطبة الجمعة وركعتي الطواف، واستثنى أحمد هذه الصلوات من عموم ليه من عموم النهي. نعم. هو دخل بقى ما يدري ان دي جماعة اولى ولا جماعة تانية. المقصود المفهوم كل ده على الجماعة الاولى، كل الكلام ده على الجماعة الايه على الجماعة الاولى. نعم. كنت اتصدق على احد اخواني مثلا، هل يشفع لي اخلي جنان؟ هنخش دي برضو في احكام صلاة الجماعة، امامة المتنفل بالمفترض. هنجلها دي، منجلها صلاة الجماعة. قال ويجوز فيها اي في اوقات النهي قضاء الفرائض، قضاء الايه الفرائض، لعموم حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ايه ذكر. يعني انت كنت ناسي صلاة وافتكرتها بعد ما صليت العصر، صلي خلاص، يبقى قضاء ايه يجوز قضاء ايه الفرائض في هذا الوقت، اللي هي عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. نعم. كل جماعة تتصلى يقوم يصلي معاه، كل جماعة الحديث بيقول كده ولا الحديث بيقول ان هو صلى في رحله وجه؟ لا، الناس بيصلوا جماعة، مفهوم ان هي الجماعة الاولى في المسجد، اما الجماعة الثانية والثالثة والرابعة هذه محل نظر، هل تشرع ام لا لما نيجي لصلاة الجماعة. وانا اعرف كل حاجة عملين احوال صلاة الجماعة. اذا ذهب على قضاء سنة الفجر بعد، اقول بقى كده مخالف، واحد يقول اذا ذهب على قضاء سنة الفجر بعد الفجر، ليه يذهب ليه؟ خلاص يبقى في سبب، في سبب اللي يقول انه يصلي في مسجد يقيم الصلاة يعني في وقت مبكر حتى يخرج من خلاف مسألة الوقت بالنسبة للفجر، فبيؤجل السنة بعدها، لا ضير في ذلك، لكن الاولى في هذه الحالة دع هذه السنة لبعد الشروق. يعني استمرار على ذلك لا يعتبر مخالفة للسنة؟ لا يعتبر مخالفة. الاولى ان يصلي بعد الفرش، هذا قول احمد. طيب لو نظرها فيه، يعني بقول لو جه فلان حصل لي ركعتين لله وجه فلان بعد العصر وصلى العصر فحيصل، لانها واجبة اشبهت الفرائض. والاعتبار في التحريم، احنا بقول بعد صلاة العصر ها هيحرم الصلاة، ايه الاعتبار؟ بصلاتك انت، بعصرك انت مش وقت العصر ها. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. يعني واحد دلوقتي صلى العصر وبعدين قال يعني انا مش ايه شعر باحد الناس جاي، قال لك خلاص انا هخلي دي نفل وهصلي مع اللي جاي ده ايه جماعة، يجوز ان يقلب هذا الفرض الى ايه الى نفل، يجوز بشرط الا يضيق الوقت على الايه على هذه الصلاة. يعني يجوز ان يقلب هذا الفرض الى نفل ما دام الوقت متسعا لاداء الفرض. يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو واحد دخل المسجد بعد العصر يقعد ولا يصلي؟ لو قعد يبقى خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى، ولو يبقى خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا صلاة بعد العصر، قالوا هذا نفي مشروعية، نفي ايه، وقال بعضهم هذا نفي صح، هذا نفي ايه، هذا نفي صح. ولذلك قال طيب من اهل العلم ان الصلاة في وقت النهي لا تصح، صلاة النافلة في وقت النهي ايه لا تصح، فقالوا ان هذا النفي نفي صح. فحكم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر الجمهور على الكراهة، وكما ذكرت ادعى النووي الاتفاق على الكراهة، لكن تعقبه ابن حجر بانه حكي عن طائفة من السلف الاباحة مطلقة، وادعوا ان احاديث النهي دي منسوخة، احاديث النهي ايه احاديث النهي منسوخ. وعلى هذا اختلف القائلون بالكراهة، فقال الشافعي يجوز أن يصلى في الأوقات المنهي عنها ما له سبب. ما له إيه؟ ما له سبب، يعني يجوز أن يصلي بعد العصر ويجوز أن يصلي بعد الصبح ما له سبب. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، انشغل وتركها وصلاها بعد ليه؟ بعد العصر، فهو صلى بعد العصر، فهو هذه سنة راتبة فاتت لعذر فصلاها في وقت النهي. فقال يجوز أن تصلى الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي. نعم. يجوز قضاء السنن مطلقا إن تركت لعذر. قال وادعى النووي، لا خلاص هذه ذكرناها مش كده؟ يعني اختلف القائلون بالكراهة، فقال الشافعي يجوز ما له سبب، وذهب أبو حنيفة إلى الكراهة مطلقا سواء كان له سبب أو ليس له سبب، وذهب أحمد إلى جواز ما فيه أحاديث خاصة، ما فيه أحاديث إيه؟ أحاديث خاصة، يعني كالمعادة يعني لو الفرض أن الإنسان صلى في بيته مثلا ودخل مسجد جماعة وجدهم يصلون وصلى العصر فليصلي معه، أو صلى الفجر في بيته وبعدين نزل لسبب أو لآخر لا الجماعة يصلوا فليصلوا، ليه؟ لأن فيها أحاديث وردت في هذا، فيبقى إيه؟ أجاز المعادة. وأيضا ركعتي الطواف، لأن في حديث ورد يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت بأي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك تحية المسجد وقت خطبة الجمعة للحديث الوارد في ذلك قم يا سليك صلي ركعتين. فأجاز الصلاة في وقت النهي على ما وردت به الأحاديث، وأما غير ذلك فلا، سواء كان بسبب أو بغير سبب. ومنع أبو حنيفة مطلقا وأجاز الشافعي ما له سبب. نعم. يجوز من ناحية الجواز، يجوز. طيب، لكن صلاة الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس لا خلاف في جوازه، لا خلاف في صلاة الايه؟ الجنازة من بعد الصبح ومن بعد الايه؟ ومن بعد العصر. قال ابن المنذر اجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، اما الصلاة عليها في الاوقات الثلاثة، الاوقات الثلاثة بقى اللي هو عند الشروق حتى تطلع قدر رمح، وعند الزوال، وعند الغروب عندما تتضيف للغروب. طبعا الحديث اللي آتي اللي هو حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يبقى من أول الشروق لغاية لما ترتفع قدر الرمح، يعني من أول الشروق لغاية بعد ربع ساعة مش كده، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. طيب، يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني عند الزوال، يعني قبل الظهر بربع ساعة، يبقى قبل الظهر ربع ساعة يمنع الصلاة، يبقى لا يقبر الموت في هذا الوقت ولا يصلي. وكذلك عند الشروق لغاية لما تطلع الشمس يبقى بعد الشروق بربع ساعة، وكذلك عندما تتضيف للغروب يبقى وكذلك قبل الغروب بربع ساعة أو بعشر دقائق، وهي تتضيف للغروب مماثلة بوقت الايه؟ الشروق، يبقى لما حتنزل وتتضيف للغروب لا يصلي في ذلك الوقت، يبقى قبل الغروب أيضا بربع ساعة يمنع الصلاة. نعم. معنى ايه؟

ولا وصل. وايضا في حديث رواه الترمذي واحمد وغيرهما ان النبي حديث جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه وهو في صحيح الجامع ان رجلين كان في الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في مسجد الخيف عليه الصلاة والسلام، فصلى رجلان في رحالهما ظنا منهما ان صلاة الجماعة يعني اقيمة، فصلوا فيه ثم جاءوا المسجد فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في دول أعلي. فالمهم من الناس من قال ان دول اثنين قاعدين في المسجد ما صلوش، كنا احنا بنصلي وهم ما صلوش، فقال علي بهما الهتهما، فاتي بهما ترتعد فرائصهما، يعني يده بتترعش ورجله خايفين، يعني هو علي بهما فقال عليه الصلاة والسلام لما لم تصلوا معنا او تصليا معنا؟ فقال صلينا في رحالنا، صلينا فين؟ عند الخيمة بتاعتنا، وضمننا ان الجماعة اقيمت. فقال في بعض الايه فانها لكم نافع. لا تفعل، قال لا تفعل، يعني ما تجيش تقعد والناس بتصلي. فقالوا من الادب ان دخلت المسجد ولو كنت صليت والناس بتصلي ما تبقاش قاعد وهم بيصلي. وايضا في السنن ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل والناس يصلون ورجل جالس، فقال له الست برجل مسلم؟ يعني دول بيصلوا انت قاعد ليه؟ فقال العلماء من الادب اذا كان الناس يصلون اما ان تترك المسجد وتخرج، واما ان تصلي ان تصلي معه. هذا من السنن. ايوه، ما قال هي ما صليته اولا هو لك فريضه، ما قلنا في روايه هنا فصلي معهم فانها لكم نافله. كذلك اذا صلى العصر في مسجد وراح عشان يقابل واحد تاني في مسجد اخر ووجد الناس يصلون يصلي معه، والاول وهذا في وقت نهي بعد ما صلى العصر اهو، لكن الحديث بيقول صلي الصلاة لوقتها فان اقيمت في المسجد فصلي ولا تقل اني صليت فلا اصلي. استدل العلماء بذلك على انه الحديث الاخر اللي هو بتاع جابر بن يزيد انه اذا صلى جماعة ثم اتى ووجد جماعة اخرى يصلي حتى ولو كانت مغرب. قيل لأبي عبد الله والمغرب؟ قال نعم، إلا أنه في المغرب يشفع، يعني لو صلى المغرب ما يصليش بقى النفل دي ثلاثة علشان ما يبقاش دي الوتر بالنسبة له، يشفعها. وقال مالك إن كان صلى وحده، يعني صلى المغرب دي وحده، أعاد المغرب مع الناس جماعة، وإن كان صلى في جماعة لم يعدها، يعني في هذا لكن كل هذا يدل على أنه يجوز للمرء أن يعيد الصلاة في جماعة إن كان صلاها وحده أو في جماعة أخرى وهي له نافلة، والأولى هي الفرض ولو كان ذلك في وقت النهي. هذا هو محل الشاهد، أن هذه الصلوات تصلى في وقت النهي اللي هي الصلاة المعادة. قلنا من مذهب أحمد أن الصلاة المعادة وتحية المسجد وقت الجمعة أو خطبة الجمعة وركعتي الطواف، واستثنى أحمد هذه الصلوات من عموم من عموم أنه نعم. هو دخل بقى ما يدري إن دي جماعة أولى ولا جماعة ثانية، المقصود المفهوم كل ده على الجماعة الأولى، كل الكلام ده على الجماعة على الجماعة الأولى. نعم. هنخش دي برضه في احكام صلاة الجماعة، امامة المتنفل بالمفرد هنجيلها دي منجيلها صلاة الجماعة. قال ويجوز فيها اي في اوقات النهي قضاء الفرائض، قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكر، يعني انت كنت ناسي صلاة وافتكرتها بعد ما صليت العصر صلي خلاص، يبقى قضاء يجوز قضاء الفرائض في هذا الوقت لعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه ونسيها فليصليها اذا ذكرها. نعم. كل جماعه تتصلى يقوم يصلي معاه كل جماعه، الحديث بيقول كده ولا الحديث بيقول ان هو صلى في رحله وجه لا الناس بيصلوا جماعة مفهوم انها هي الجماعة الاولى في المسجد، اما الجماعة الثانية والثالثة والرابعة هذه محل نظر هل تشرع ام لا لما نيجي لصلاة الجماعة. وانا عارف كل حاجة عملينا هو يصل الجماعة. ها قول بقى كده مخالف. واحد يقول اذا دأب على قضاء سنة الفجر بعد الفجر ليه يدأب ليه؟ خلاص يبقى في سبب، في سبب يقول انه يصلي في مسجد يقيم الصلاة يعني في وقت مبكر حتى يخرج من خلاف مسألة الوقت بالنسبة للفجر فبيؤجل السنة بعدها، لا ضير في ذلك. لكن الاولى في هذه الحالة دع هذه السنة لبعد الشروق. لا لا يعتبر مخالفة، هذا بقول احمد. طيب قال ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المندورة لو نذرها فيها. يعني بقول لو جه فلان حصلي ركعتين لله وجه فلان بعد العصر هو صلى العصر فحي ايه لانها واجبة اشبهت الايه الفرائض. والاعتبار في التحريم احنا بقول بعد صلاة العصر ها حيحرم الصلاة، ايه الاعتبار؟ بصلاتك انت، بعصرك انت مش وقت العصر. ها والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. يعني واحد دلوقتي صلى العصر وبعدين قال يعني انا مش ايه شعر باحد الناس جاي، قال لك خلاص انا هخلي دينك وحصلي مع اللي جاي ده ايه جماعة، يجوز ان يقلب هذا الفرض الى ايه الى نفل، يجوز بشرط الا يضيق الوقت على الايه على هذه الصلاة. يعني يجوز ان يقلب هذا الفرض الى نفل ما دام الوقت متسعا لاداء الفرض، ها او التحويل من الفرض الى النفل اذا كان الوقت متسعا لاداء الفرض، فهو نواه فرضا ثم قلبه نفلا فينهيه ويصلي الايه ويصلي الفرض. نعم نعم طبعا يعني قال ولا ما انتقل. ليه؟ لان صلاة الفرض هي صلاة ونية، فلا يجوز ان يصنع ذلك في النفل مطلق يقلبه الى فرض لا يصح، لكن الفرض يقلبه الى نفل مطلق جاز اذا اتسع الوقت، لان الصلاة الفرض هي نفل مطلق زائد نية، فهو يعني اسقط هذه النية وهي نية الفريضة وبقى النفل ألف. طيب لا لا الا لو نوى نفل مطلق ماشي صلي وخلاص، صلي بقى اثنين اربعة ستة، انما لو نويت عدد يبقى لابد ان تلتزم بما نويت. طيب ثم خلاص كده هيقول اداب قراءة القرآن. قبل ما ندخل الى في اداب قراءة القرآن قلنا ان العلماء اجازوا ذوات الاسباب في اوقات النهي، يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو واحد دخل المسجد بعد العصر يقعد ولا يصلي؟ لو قعد يبقى خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى، ولو صلى خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعده. ايوه ليه حيث المسجد صليها ولا ما صلاهاش لو دخل مسجد بعد العصر ولا بعد الصبح؟ ها كده على طول. قال احمد لا يصلي، قال ابو حنيفه لا يصلي، لم يقل يصليها الا الشافعي وغيره ماشي، وهو ترجيح شيخ الاسلام انه يصليها. هنا في نهيين، قال لا تصلي وقال اصلي صح؟ إذا دخل أحدكم مسجد فإيه؟ ما فلا يجلس حتى يصلي، وقالوا لا تصلي. فهذا عام وهذا عام، اللي هو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى، هذا حديث عام، ولا صلاة بعد العصر، هذا عام، هذا عام أيضا، ما تصليش أي صلاة بعد الإيه؟ العصر، لا صلاة بعد العصر، اللي هي نكرة في سياق النفي عن لا صلاة بعد العصر ولا يجلس، وهذا ايضا نكرة في سياق الايه النهي، والنكرة في سياق النهي كالنكرة في سياق النفي من صيغ الايه من صيغ العموم. طيب يجلس ولا لا؟ قلنا حننظر الى اي العامين او اي العمومين اقوى من الاخر، نهو العموم اقوى نقدمه. وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مش ده عام، لكن هذا العام دخل تخصيص. تخصيص منين؟ من نام عن صلاة ونسيها، مش ده صلى العصر وافتكر انه ما صلاش الظهر بتاع امبارح هيصليه ولا لا؟ يبقى ماشي، يبقى نقول لا صلاة بعد العصر الا لو تذكر الانسان صلاة لم يصليها فليصلي بعد العصر. يبقى ايه؟ خصصنا العموم ده، خصصنا العموم. ولو طاف بعد العصر هيصلي ركعتين؟ هيصلي. يبقى هذا العام اللي هو لا صلاة بعد العصر اتى صور لتخصيص هذا العموم، او اتت صور لتخصيص هذا الايه؟ هذا العموم. هذا ما يسميه العلماء بالعام المخصوص. فاذا خصص العموم ضعف عمومه، ضعف ايه؟ عموم. اما العام الذي لم يدخله تخصيص هذا باقي على عمومه، وهذا اقوى من العام الذي دخله تخصيص. طب ناتي في حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا عام؟ هل دخله اي صورة من صور التخصيص؟ لا، حتى ولو الامام يخطب قال له قم يا سليك فايه فصلي، مفيش اي حديث ابدا واحد جه بيصلي في الجامعة اول ما دخل قال له اقعد ما تصليش. يبقى ده عام لم يدخله ايه تخصيص، فهذا في الدلالة اقوى من العام الذي دخله تخصيص. فيبقى العام الذي لم يدخله التخصيص يسميه العلماء عام محفوظ. عام ايه؟ محفوظ. فاذا تعارض عام محفوظ وعام مخصوص قدم العام المحفوظ على العام المخصوص. يبقى دي من الادلة اللي بيرجح بها صلاة ذوات الاسباب في وقت الايه؟ في وقت النهي. في وقت الايه؟ في وقت النهي. واذا ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي، مش بعض الصلوات الشارع استثناها من النهي، فلا بد من فرق، لابد من وجود ايه فرق بين صلوات النفل بعضها والبعض. فحينظر في الصلوات التي اجازها الشارع فنجد ان لها سبب فنلحق بها كل ما له سبب، فان الشريعه لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتفرقات. هذا ايه؟ هذا. وكذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر يؤيد ذلك، مع امكان ان يقضي ذلك في ايه؟ في وقت ايه؟ في وقت اخر. وايضا ان النهي من بعد العصر حتى الغروب قلنا هذا من باب سد الذريعة حتى لا نشابه المشركين في ايه؟ في صلاتهم. واذا كان النهي من باب سد الذريعة فيباح للمصلحة الراجحة. هذه الوجوه قد ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في ترجيحه لجواز صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. فيجوز للمرء أن يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي، فإذا أراد أن يستخير بعد العصر فله أن يصلي صلاة الاستخارة، فإذا دخل المسجد بعد العصر لأمر فله أن يصلي تحية الايه؟ تحية المسجد، لأن كل هذا له سبب. لكن قاعد بعد العصر كده وأراد أن يصلي نفل مطلق نقول له لا، هذا ليس له سبب، فلا ايه؟ فلا ها؟ ايه سببها يعني؟ ايه اللي خلاك بعد عصر تصلي تحية؟ ايه سببها؟ ما لها سبب لا تصلي. ها؟ امر ونهي؟ شيء واحد يعني؟ لا، ما هو دي لابد، لابد ان في الشريعة ما فيش تعارض بين الامور، حاجة يقول لك اعمل وما تعملش، مش كده؟ لابد ان يوجد في الشريعة من الدلائل ما يبين المطلوب. ما ده اللي هي الامور اللي ما فيهاش احوط دي، يعني لو عملت كده تبقى مخطئ ولو عملت كده تبقى مخطئ، لابد ان يكون من الدلائل، يعني ده مش هتجده في الشريعة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، مش هتجد تضاد في الاوامر ابدا. خلاص؟ فمش هيامرك بشيء وينهاك عنه في وقت واحد، يقول لك اعمل وما تعملش. لا، هيبقى ده محمول على صورة وده محمول على صورة، لكن قد يختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص. زي مثل الشوكاني في المسألة بتاعت الايه بتاعت النهي عن الصلاة بعد العصر، وانك انت اذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، يعني الامر بالصلاة اذا دخلت المسجد والنهي عن الصلاة بعد العصر. قال لك ايه؟ طبعا دخلت المسجد بعد العصر لو انا صليت بارتكبت النهي، ولو قعدت بارتكبت النهي. قال لك ما تخشش المسجد. هذا يعني قال انا تدخل، يعني التقوى والورع يقول لك طبعا غيره. قال لا في اشتعار ما تخش تصلي، زي قول الشافعي رحمه الله تعالى وقال ايه من غيره، وغيره جزم قال لك ما تصليش تخش وتقعد. ودي السبب اللي خلى ابن حزم يتعلم على كبر، دخل الجامع بعد العصر مره وايه وراح قاعد، واحد راح قال له ايه الا عادك قوم صلي، فقام صلي. فجي داخل مره ثانيه بعد العصر وبيصلي، واحد قال له ايه اللي يخليك تصلي اقعد، فحزن على نفسه وراح يتعلم. كان ابن حزم نفي المطلق، قاعد كده لا بيك ولا بيك ولا عليك، قلت ما هو صلي ده ايه اللي معدني كده بعد العصر، يعني ملوش سبب. ما يا ابني هو النفل المطلق بيبقى تقرب غير لله اصلا، هو في صلاة غير الله اصلا؟ ها لا، ده سبب مشترك في كل الصلاة، عايزين عليه سبب زيادة، يبقى في استخارة ويبقى في دخول مسجد كده، طواف بالبيت يبقى في سبب زائد على انه ايه لله. طيب فعل المنذورة واحد بقول الشرائط خلص كفاية كده نكمل مرة الجاية. طيب ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.